إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في قول الله جل ذكره في بني إسرائيل لما بين الله سبحانه وتعالى ما هم عليه من الانحراف والخطأ بعدما ذكر لهم نعمة، أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى وأمرهم بطاعته. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأنت ترى أنه في كتاب الله يقع ذكر الاقتران بين الصلاة والزكاة، فهذا تنبيه على قدر الزكاة وعلى مقام آخر وهو اتصال العبادات والشرائع، وأن كل شريعة فهي تصدق الشريعة الآخرة أو الأخرى وتقتضيها. وقوله واركعوا مع الراكعين هذا في بيان ما تقتضيه الصلاة من الاجتماع، ما تقتضيه الصلاة من الاجتماع، وأن التفرق في الدين مما يدفعه الصلاة، مما يدفع التفرق في الدين الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم. الصلاة مما يجمع ويدفع عن التفرق في الدين، ولذلك شرعت صلاة الجماعة وفرضت صلاة الجمعة وشرعت صلاة العيدين وشرعت صلاة الكسوف كصلاة اجتمعوا لها، حتى إن بعض الفقهاء في بعض الصلوات جعلوها مختصة بالاجتماع، كصلاة العيد فهي تختص بالاجتماع وصلاة الجمعة تختص بالاجتماع، وصلاة الكسوف أيضا على قول طائفة منهم تختص بالاجتماع. ثم قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فنبه على أن هذا من التضاد العقلي، هذا من التضاد العقلي، لأنهم أهل معرفة كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعرفون ولا يأمرون أنفسهم بل يأمرون الناس. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولا يستدل بهذه الآية، لا يستدل بهذه الآية على أن من كان عنده تقصير فإنه لا يأمر الناس، فهذا فهم باطل في القرآن، وليس في الآية ما يدل عليه، ليس في الآية ما يدل عليه. وإنما الذي صار من بني إسرائيل أنهم صاروا ينتقون ما يأمرون به العامة، فصار في أحبارهم وفي رهبانهم وفي بعض كبرائهم ما يأمرون به العامة أو يأمرون به غيرهم مما يتعدونه من أعمال البر، فهذا تنبيه على خطأ هذه الطريقة. لكن الشريعة ليس فيها تأصيل أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من استقامت حاله وتمت حاله، لأنه إذا قدرت الاستقامة بمعنى التمام فهذا لا يستطاع تقديره أو لا يمكن فرضه، ما من أحد إلا وعنده إيش؟ ما من أحد إلا وعنده تقصير، فهذا من الجهل، هذا من الجهل. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لو لم يأمر الناس بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر إلا من سلم ما أمر الناس أحد، لأنه ما من أحد إلا وهو عنده نقص في مادة. ولكن الذي قد يكون في شبه من بني إسرائيل، من يكثر أمر الناس بأمر هو له إيش؟ هو له تارك ليس في سره، وإنما تارك له في معاملته، تارك له في معاملته. فهذا وإن كان أمره مشروعا إلا أنه فيه شبه من وجه آخر، فيه شبه من وجه آخر، والفعل قد يجتمع فيه أو يتعلق به وجه من الحسن، وقد يتعلق به مناط منفك أو يقدر انفكاكه من القبح في التصرف، فهذا يقال له في وعظه أو في تذكيره. إنما المقصود أن قول الله أتأمرون الناس بالبر، ليس المقصود أنهم يأمرون الناس بالإيمان ويدعونهم إلى التوحيد والإيمان وهم لا يفعلون ذلك. ولهذه الآية ذكرت إيش؟ البر. هم منتقون في الشريعة، هم منتقون في الشريعة، فهذا هو الذم الذي وقع عليهم، هذا هو الذم الذي وقع عليهم. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قيل في قول الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أن هذا تحول استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، وقيل غير ذلك، أن الصلاة كبيرة على الخاشعين، كبيرة على الخاشعين بمعنى مقام وعظه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قيل هذا في تحول الصلاة. وأول الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا يبين لك أن عبادة الله هي تحقيق الاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الجمع بين مقام الشرع ومقام الاستعانة والقدر والربوبية كما هو في كتاب الله وسنة نبيه وهدي سلف الأمة هو المنهج الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأن من تحصل عنده جدل أو تمانع بين المقامين أو جعل أحدهما يعطر به وجها من المقام الآخر فهذا من اللبس في الأحكام الشرعية وحتى في الأحكام العقلية، فإن بعض الطوائف غلوا في الشرع اللي هو الأمر والنهي وقصروا في مقام القدر كما هي طريقة المعتزلة، فإنهم غلوا في الأمر والنهي حتى جعلوا مرتكب الكبيرة مخلدا في النار، هذا غلو في الأمر والنهي. وبعض الطوائف من الصوفية غلوا في مقام القدر حتى جعلوا أن العبد لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة إلا فيكون هذا هو تحقيق العبودية، فقصروا في مقام الأمر والنهي، وهما مقامان في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، لكن في الآية برهان على أن مقام الاستعانة كما يحصل بالتوكل وشهود مقام الربوبية يحصل بمقام العبودية. وعن هذا قال الله هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، فدل على أن فعل المأمور هو من الاستعانة، أن فعل المأمور هو من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأن العمل لا ينافي مقام التوكل لأنه سبب، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدا عمله كما جاء في الصحيح، وإنما هذه الأعمال هي الأسباب الشرعية الموجبة، فإن الله جعل للجنة في حال المكلفين سببا موجبا. ولهذا جاء قول الله جل وعلا كما في سورة الأعراف وغيرها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، العمل هنا يعد سببا لكنه لا يقتضي التأثير المطلق، لا يقتضي التأثير المطلق، لأن هذا ليس من باب المعاوضة بين العبد وبين ربه، ليس من باب المعاوضة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يظنون هنا بمعنى إيش؟ يعلمون، لأن الظن يأتي على معنى الشك، فتقول ظننت كذا وكذا وكما في كلام الفقهاء قبل قليل ومن ظن القبلة مثلا فبان خطأه، من ظن بمعنى ليس عنده يقين، لكن في قول الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن هنا بمعنى إيش؟ العلم واليقين، وهذا يأتي في اللغة، هو اسم مشترك في اللغة. ما الذي يفسر هذا؟ الذي يفسر هذا السياق، الذي يفسر هذا السياق، فيأتي الظن بمعنى العلم، ويأتي الظن بمعنى الشك والاحتمال، مثل ما في قصة يونس عليه الصلاة والسلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وأن هنا بمعنى علم وإلا بمعناها الأول الاحتمال، بمعنى الاحتمال فظن أن لن نقدر عليه، مثله نقدر، تأتي القدرة نقدر بمعنى القدرة والاستطاعة، لكن هنا نقدر ليست بمعنى القدرة والاستطاعة، لأن ذنون عليه الصلاة والسلام لا يمكن أنه يشك في قدرة الله، ليس كذلك؟ ما معنى الآية وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن، ذنون هو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظن أن لن نقدر عليه، هذا بحسب التقدير البشري المجرد، ظن أن أمره سينجو، ظن أن أمره سينجو، هذا من التقديرات البشرية التي يفعلها الإنسان، فما ظلم من هذا الوجه. قال فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه، نقدر عليه بمعنى نضيق عليه، كما في قول الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر أي يضيق رزق بعض الناس، ليس يقدر بمعنى القدرة بمعنى الاستطاعة، فهذا يميز بحسب موارده في القرآن، مثل الحسنة والسيئة، تارة تأتي الحسنة بمعنى الطاعة في القرآن والسيئة بمعنى المعصية، وتارة تأتي الحسنة بمعنى النعمة والسيئة بمعنى المصيبة، كما في قول الله في بني إسرائيل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بالحسنات أي بماذا؟ بالنعم، والسيئات أي المصائب. نعم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا تأكيد لمعادهم، وبه يعلم شرف الإيمان باليوم الآخر، به يعلم شرف الإمام باليوم الآخر. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ذكرهم الله بعد ذلك بالنعمة مرة أخرى، قبل ذلك بآيات خاطبهم بذلك، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وهنا ذكرهم بهذا المقام بقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وهذا التفضيل على العالمين تفضيل إضافي، وإلا فهذه الأمة خير من بني إسرائيل، كما قال الله جل وعلا في مورد من القرآن في آية من القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم، هذا اليوم هو يوم القيامة، ولا تقبل فيه الشفاعة بمعنى الشفاعة التي يقدرها أهل الشرك والمعاوضة في هذا اليوم، لأنه يوم جزاء يجازي الله جل وعلا بما تقتضيه حكمته وعدله ورحمته وعفوه، يجازي العباد ويحاسب العباد ويعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا. أما الشفاعة المثبتة في القرآن فهذه ثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة الأنبياء، وأعظمهم مقاما في الشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الأولياء والصالحين والملائكة ومن شاء الله من عباده الذين يشفعون. والشفاعة كما تعرف مقامات وأحوال تقع، أعظمها الشفاعة المختصة بالنبي وحده، وهي المقام المحمود المذكور في قول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.